أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وما بكم من نعمة فمن الله. القلوب بيد الله، النفوس بيد الله، والأرواح بيد الله، والأبدان بيد الله، وكلنا بيد الله. لم يملكنا جل جلاله من قلوبنا شيء. قال صلى الله عليه وسلم: القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. فكان صلى الله عليه وسلم يكثر الدعاء ويقول: اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلبي يا رب، ثبت قلبي على دينك. اللهم يا مصرف القلوب، صرف قلبي على طاعتك. أيها الحبة في الله، بدأنا وإياكم بفضل من الله جل جلاله وكرم بسلسلة مباركة مهمة تتعلق بأمراض خطيرة أخطر من أمراض الأبدان بكثير، مربوطة بأمراض القلوب. وقلنا أن الأصل فيها دعوة إبراهيم عليه السلام: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وجهدنا في رمضان عموما وفي العشر الأواخر خصوصا أن نتعرف على كيفية تحقيق القلب السليم. وهذا القلب لا يمكن أن نحققه ونحصله في عشر أواخر. وأظن أنه إحنا ممكن نطلع من عشر الأواخر عندنا قلب سليم، لا لا لا، إنما مقصود العشر أن نتعرف، أن نبصر، أنه نتعرف أنه في شيء اسمه أمراض القلوب، ونتعرف كيف علاج أمراض القلوب، وحط أمامي خطة وأهداف ووسائل أجتهد عليها كل العمر حتى أصل قبل الممات إلى قلب سليم. لأنه يا إخواني شوف، مش العبرة أنه يكون عندك قلب سليم، العبرة أن تستقيم على القلب السليم فتموت بقلب سليم. قال جل جلاله: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. مش إلا من حصل قلبا سليما، لأنه ممكن أنت تمر عليك لحظات ما يكون في عندك فيها أمراض، وأيام وأشهر وسنوات، بس العبرة كيف تستقيم على القلب السليم. راح عند الدكتور، قال له: الدكتور جسمك ممتاز، بس بدي منك تحافظ على جسمك، لأنه جسمك قابل للتعرض للمرض. ممكن يصير معك سكري، انتبه، ممكن يصير معك ضغط، دير بالك، ممكن يرتفع عندك الالتهاب، انتبه، لا تفعل هيك ولا تعمل هيك. انت لازم تضلك محافظ على هذه الحمية حتى تستقيم على هذا الجسم السليم. وكذلك القلوب، نتعلم، نفهم، نبصر حتى يضل القلب سليم. فكل واحد منا بده يشتغل انه قلبه قدامه، عم براقبه، عم براجعه، شغله وهمه كيف يطلع بقلب سليم. زي ما من همومنا وأشغالنا ومقاصدنا، بيت إلي كبير واسع، بيت للأولاد، جوز الأولاد، سيارة، عمل، شغل، راتب، هاتف، مكانة، منزلة، هذا مقاصد كل أهل الدنيا. تروح بزور واحد يقول لك: شيخ الحمد لله. بزور واحد كبير بالعمر يقول لك: شيخ بشرك الحمد لله، زوجت كل الأولاد. شو عملت يا حاج بل؟ إن شاء الله بالحياة زوجت كل الأولاد، ما شاء الله، جزاك الله خير. شو كمان؟ واشتريت لهم كل البيوت، ما شاء الله. شو كمان؟ وكلهم جبت لهم سيارات، ما شاء الله. شو كمان؟ والحمد لله عامل بيت إلي بالجبل، وبيت ببيروت، وبيت بطرابلس وبالبقاع، ما شاء الله. شو كمان؟ بس شو خشفيت؟ شو كمان؟ وقت أكثر من هيك؟ هذا أعلى أمانينا، أسماء أمانينا. أما تجلس مع واحد يقول: والله يا شيخ ادعي لنا، شغال على هالقلب. شو عملتي حاج؟ والله شغال أنا هالمرة والأولاد على القلوب. طب شو بالنسبة للدنيا؟ الحمد لله أخذنا بالأسباب قدر المستطاع، ولكن يا شيخ أنا شغال على قلبي وقلب أولادي. دائما في عنا حق التعليم في البيت، دائما في عنا مذاكرة الإيمان، دائما في عنا بيئة منفتش فيها على صلاح القلوب، دائما في عنا مجلس منفحص فيه القلوب، منفحص فيه الأمراض. الحمد لله أخرجت أولاد متواضعين، أخرجت أولاد غير منافقين، أخرجت أولاد عندهم حب لخدمة الدين. هذا هو من أنجز في الحياة، هذا الذي يبقى. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وواحد منهم أو ولد صالح يدعو له. حتى لا أطيل في المقدمة، تكلمنا امبارح عن مرض من أخطر الأمراض، نسأل الله السلامة منه جميعا، وهو مرض النفاق. فصلنا بمعانيه وعوارضه وأسبابه وكيفية العلاج منه، وإن شاء الله نكون بدأنا بالجهد على هذا الأمر حتى يعافينا الله جل جلاله وإياكم منه. المرض الثاني الخطير من أمراض القلوب الذي ذكر ابن حجر في فتح الباري أنه أخطر كبيرة يمكن أن يقع بها المرء، وتأتي مرتبتها بعد الشرك بالله، بل سمي بالشرك الأصغر. وقال عنه الذهبي في كتابه الكبائر أنه من أعظم الكبائر التي قد توصل إلى الشرك. شو هو هذا المرض؟ اللي ما بيتعلق بالجسم، هو مرض الرياء. شو يعني مرض الرياء؟ شو يعني كلمة رياء؟ الرياء يا أحبابنا باختصار إنك تطلب بالعمل الديني، وانتبهوا له التفصيل المهم، تطلب بالعمل الديني رؤية الناس. وهو أنواع، في أناس نسأل الله السلامة، إن شاء الله ولا واحد ما بيكون هكذا، يقوم بالعمل. ليش عم أقول الديني؟ لأنه الإمام الغزالي فصل فقال الرياء لا يتعلق بالمباحات إنما يتعلق بالعبادات. شو يعني؟ واحد قبل ما يجي على القيام لبس عباية مرتبة كواها، ولبس حذاء أعزكم الله مرتب، وإجا وهو يتزين بهذا، وهو يريد أن يري الناس الشخصية الإسلامية الملتزمة الجميلة، فهو يطلب الرياء، هو يطلب رؤية الناس. هذا لا يتعلق بالرياء المذموم. يقول الإمام الغزالي في هذا، يقول هذا خلاف الأولى، ترك الأجر لأنه يستطيع أن ينوي بذلك التقوي على طاعة الله، وأن ينوي بذلك وجه الله، لكنه خسر هذا، وهذا قد يوصله إلى الرياء في العبادات. ماشي؟ فإذا كل شيء بالمباحات، أكلك شربك سيارتك بيتك عبايتك حذائك بنطلونك كنستك إلى غير ذلك، هذا اسمه عبادات، فليس لا يتعلق بالرياء المذموم. الرياء المذموم بشو بيتعلق يا أحبابنا؟ بالعبادات، يعني بالصلاة، بالقرآن، بالأذكار، بالدعاء، بالبكاء، بالزكاة، بالصدقات، هذا يتعلق فيه الرياء المذموم. فالناس بالرياء المذموم بالعبادات أصناف. في صنف يقوم بالعمل يريد فقط وجه الناس، لا يريد الله جل جلاله أبدا، وهذا أخبث المنازل. القسم الثاني يتساوى عنده الناس ورب العالمين، قالوا يا رسول الله فلان جاهد في سبيل الله، يريد القتال في سبيل الله، ويريد الذكر بين الناس، يعني هو حابب الجهاد، حابب الشهادة في سبيل الله، بس جوا في عنده شيء بيقول كمان حلو بس موت يقولوا عني شهيد، ويعلقوا صوري الشهيد البطل قاتل في سبيل الله. قال صلى الله عليه وسلم مباشرة من دون تفكر في الأمر، قال هو في النار. الصحابة كثير صعب عليهم الأمر، قالوا يا رسول الله رجل يريد الجهاد ويريد الذكر، يريد أن يذكر. قال عليه الصلاة والسلام هو في النار. قالوا يا رسول الله رجل يريد الجهاد 3 مرات ويريد الذكر. قال عليه الصلاة والسلام هو في النار. فما سأله الصحابة بعد ذلك. المسألة الثالثة، النوع الثالث اللي هو من خاف نكون منهم، وشغلنا كيف ما نكون منهم، إن شاء الله ما بنكون من أول صنفين بإذن الله، هو الذي يريد وجه الله لكنه تخونه نفسه ويخونه قلبه بين الحين والآخر، فيفرح برؤية الناس ويريد رؤية الناس. وهذا الذي سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم بدبيب النمل. أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه كما في مسند أحمد بسند صحيح يقول خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة فقال يا أيها الناس احذروا الرياء فإنه الشرك الأصغر وإنه كدبيب النمل. قالوا يا رسول الله كيف نحذره وهو كدبيب النمل؟ شو دبيب النمل؟ الدبيب دبدبيب بوف بوف، هذا اسمه دبيب، أي حدا بيمشي له دب دب على الأرض. قال النمل شو دبيبه؟ ما في دبيب له، تكون قاعد تطلع على الأرض نظيفة، تقعد لك نص ساعة تطلع الله أكبر الأرض مليانة نمل، ما حسيت ما شعرت. فإذا دخول الرياء على القلب خفي لا تشعر به كدبيب النمل. قالوا يا رسول الله طب عم تقولنا دبيب النمل ما منحس فيه شو نعمل؟ قال عليه الصلاة والسلام: قولوا اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلم. أنا جاي على المسجد، شو اللي فيك ساعة واحدة حبيبي؟ قال شيخ شو فيني 23 ممكن تكون ليلة القدر، أنا طالب رضا الله، أنا زلمة مقصر بالذنوب مكتر بالذنوب جاي توب. شافك واحد بيعرفك، شفته أنت إنه شافك، فدخل شيء إنه شافني، خشعت نزلت دمعات، فاللي حدك اطلع عليك وانت شفته انه هو اطلع عليك عيونك هيك شوي محمرين واكثر من مره بالصلاه، ففرحت شوي انت انه والله شافوني هيك. هذا دبيب النمل، هذا خطير. فالنبي عليه الصلاه والسلام تخفيفا علينا قال: اللهم اني اعوذ بك ان اشرك بك شيئا اعلمه، يعني انا طالبه، انا جاي حتى يشوفوني، واعوذ بك لما لا اعلم، يعني في اشياء والله ما بايدي تدخل لحالة، يا ربي انت خلصني منها، أنت أخرجها من قلبي. قيل أن أحد السلف مرة كان يقرأ في كتاب الله في سورة طه، والسلف بس نقول سلف قراءة القرآن يكون أعده شيء 4-5 ساعات عاكف على المصحف، هذا اسمه العكوف، خلوة مع الله، أم طب ونام، أم هو نايم شاف أمامه صحيفة سورة طه ورأى الملائكة، فبدأت الملائكة توزع على السورة وتوزع بالآيات وتوزع بالكلمات الحسنات المقبولات والمردودات، فقال: فكنت أرى الكلمة يكتب تحتها سطر 10 حسنات 10 حسنات 8 حسنات 20 حسنة كل واحدة حسب الأحرف اللي فيها. قال: فمررت على آية فيها كلمات ليس فيها سطر، فقلت للملائكة: هذه لماذا لم تكتب فيها حسنات؟ شو قالت الملائكة؟ قالت: كنت تقرأ بإخلاص، فمر من أمامك واحد فنظر إليك فنظرت إليه ففرحت أنه رآك تقرأ، فأمرنا الله أن لا نكتب فيها حسنات. راح مشي أم راح الشعور؟ قمنا كملنا كتبت الحسنات. شو توصيف يا إخواني في الله وشو خطورة هذا الأمر؟ في أيتين بدي مر عليهم بسرعة بسورة البقرة رائعين، لطالما قرأناهم زي ما قلنا مبارح خاصة بالختمة هلأ وبرمضان، بس يمكن ما انتبهنا لهم كتير. الإمام الحسن البصري أبو سعيد بيقول: قلما يعقل أناس هذه الآية، حاولوا يمكن حفظينا وشوف مين منا هيك مستحضر معانيها. قال جل جلاله: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وعنب. شو رأيكم بإنسان عنده بستان، جنة يعني بستان فيها نخل وعنب، طب ما فيك تقول أنت فيها كل الثمرات ربنا؟ لا، قال في أنواع من الثمرات أغلى وأطيب وأفخم، والبستان اللي بيكون فيها هذا النوع من الثمر بيكون أغلى. أي نوع اختار ربنا تعالى؟ نوع التمر اللي هو النخل والعنب. حتى التمر والعنب يا إخواني في الله يعتبر عند الفقهاء من القوت. شو القوت؟ اللي فيك أنت تعيش عليه التمر، أما باقي الفواكه ما فيك تعيش عليها، تستخدم للتفكه فقط. أما التمر والعنب، التمر والزبيب يستخدم كقوت، لذلك الفقهاء عدوه كقوت ممكن يدفع للفقراء والمساكين. تخيل معي أنت واحد عنده بستان، البستان بقلبه تمر وعنب، ثلاثة تجري من تحتها الأنهار، 4 مش بس تمر وعنب له فيها من كل الثمرات، 5 أصابه الكبر صار عمره 60-70-80 سنة ما عنده شغل والبستان عم بيطلع له مصاري، وله ذرية ضعفاء أولاده ما بيساعدوه. تخيل حج كبير عنده شقفة أرض كم دلم بقلبه شجر من كل أنواع وبقلبه أنواع غالية وبيمشي فيها نهر فيها مي فيها نبعة مي مارق النهر من قلبه، الآن في هذا العمر هو يحتاج لهذا البستان. فقال جل جلاله: فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. طب يا ربي شو هالرابط؟ شو بدك منا بهذه الآية؟ قال عندما اجتهد على بستانه في كل عمره وصل إلى العمر الذي يحتاج فيه للبستان كبير، طلع الشجر كبر صار بقلبه ثمر، أولاده صغار ضعفاء ما فين يفيدوه، هو ما بيقدر يشتغل الآن، لازم يستفيد من البستان. إجا إعصار، مش إعصار ريح ولا إعصار مطر، إعصار بقلبه بركان، فحرق كل البستان. قال جل جلاله كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. شو الرابط بين الآية والكلام اللي عم تكلم عنه؟ بتتعب كل عمرك 40 50 60 سنة، بتفقد بالليل وبتقوم الليل وبتقرأ قرآن وبتتصدق وبتزكي وبتخاف من الله وبتفعل أعمال، بتنطر اللحظة اللي بدك تفرح فيها وتستفيد فيها من الأعمال، فيأتي الإعصار الذي فيه نار الذي هو الرياء، قال فيحرق كل الأعمال. لذلك قال جل جلاله وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، في أعمال كثيرة وكبيرة ولكن مشكلتها أنها لم تكن لله، فجعلناها هباء منثورا. شو الهباء؟ الكومة تراب جاء عليها ريح فطارت في الهواء ولا تشعر لها بأثر. طيب يا شيخ اللي عم تحكي فيه كلنا منحس فيه، كيف العلاج؟ شو العلاج؟ أولا أيها الحبة في الله، معرفة أن هذا المرض خطير وكثرة الإلحاح على الله عز وجل في الدعاء، لأنه نحن بس نرفع يدينا بالدعاء، هذا الدعاء ما بنعرف شو ندعي فيه، وإذا بدنا ندعي شوف قديش دعينا بأيام كورونا حتى ربنا تعالى يخلصنا ويعافينا من كورونا ويخلص أهلينا ويعافيهم من كورونا، وهذا دعاء مطلوب، نسأل الله العافية، وهذا دعاء النبي عليه الصلاة والسلام أن يرزقنا الله العافية، لكن عافية القلوب قلما تسمع من يدعو بها. يا ربي أريد قلبا سليما، ما أريد قلب فيه رياء، يا ربي خلصني من الرياء، عندي مرض اسمه أحب رؤية الناس لي، أفرح بس أمدح، يا سلام شو بكيف، وبس أذم بزعل، لأنه هذا من علامات ومن عوارض وجود الرياء. شو هو؟ الفرح بالمدح والحزن بالذم. بيجي واحد بيمدحني بعد الدرس، شيخ شو هالدرس اللي عطتنا إياه اليوم، شو كانت الصلاة اليوم، بطير فوق أنا. بيجي واحد بقول لي شيخ والله لا حسينا شيء اليوم، عاش تحكي معي شو بنزعل. بيجي واحد بيمدحك بأي شيء بكيف عليه، تخليك حد حبيبي انت النفس بتكيف عليك، هذا النفس اللي بدي إياه مدح. أما بس تيجي من الذم تبيان عيوب، معاش طيقك بعد عني ما بسمعك أنا، لأنك أنت بس بتبين العيوبي، هذا دليل المرض موجود، وهذا كلنا قد نكون من أهله. طيب يا ربي ماذا أفعل؟ أول شيء دعاء والحاح، يا ربي أعوذ بك كما ذكرنا الدعاء، أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلم. طيب شيخ شو العلاج الثاني؟ العلاج الثاني محاولة التخفي قدر المستطاع، قدر المستطاع. دخل أبو أمامة الباهلي على المسجد فوجد أحد الناس يصلي ويبكي بصوت عالي، فقال يا هذا لو كان هذا في بيتك لكان أفضل. في أعمال ما فيك تعملها بالبيت، مثل صلاة في جماعة، مثل صلاة الجمعة، مثل أنت قاعد بالمسجد بين الأذان والإقامة بترفع يدك تدعي، مثل بدك تطلع مصاري من جيبتك وتحطهم بالصندوق، بدك تساعد حدا، ما فيك تعملها بالبيت، لكن كل شيء تستطيع أن تخفيه احرص على ذلك. وهذا الإخفاء يا أحبابنا في الله بده تمرين وتدريب. زين العابدين رحمه الله مرة عندما توفي يعني أخلوه من ثيابه حتى يغسلوه، فطلعوا على كتافه لقوا على كتافه في إشارات وفي علامات سود، معلم عكتافه أنه زلمة كان يشتغل حمال بيحمل عكتافه بحبال، فمعلم على جلده، وزي العابدين ما كان يشتغل هكذا، فاستغربوا. فبعدما مرت أيام اكتشفوا أنه كان يمشي في الليل لمئة بيت يحمل على أكتافه الطعام والشراب لهم، يطرق الباب يضع الطعام ويمشي، وما كان يعلم بذلك أحد، ما علموا بإخلاصه وأعماله إلا بعد وفاته. خفاء. واحد من الصالحين كان إذا أراد أن يصوم صوم النفل يخفي ذلك عن كل الناس حتى عن زوجته، فيقول له الصبح يا مرة جيبي شو مشجستين اليوم أكل، لف هالكم صندوش يأخذهم معه. فقال فإذا ذهب زوجته تقول أنه أكل، فإذا ذهب ففي الطريق تصدق بهذا الطعام، فلا الناس علمت أنه صائم ولا زوجته علمت أنه صائم. ثم إذا عاد للبيت عاد في وقت الإفطار فأكل وكأنه لم يصم. من الأمور التي كان يقوم بها بعض السلف أنه كان يبكي إذا نام على وسادته وتذكر أنه سيموت، وقد لا يقوم بعد هذه النومة. يقول وكانت زوجته معه على الوسادة في الجانب الآخر ولا تعلم بهذا البكاء. وكان الواحد منهم إذا قرأ القرآن وضع بجانبه غطاء، فإذا دخل عليه أحد استأذن عليه أحد أحضر الغطاء وغطى المصحف فيدخل فلا يعلم أحد أنه يقرأ القرآن. شو المطلوب يعني يا إخواني في الله؟ تجتهد على نفسك للإخفاء. قالوا لحذيفة رضي الله عنه، برحكينا أنه سيدنا حذيفة سألوا سيدنا عمر عن المنافقين، في واحد تاني من الصحابة قال لحذيفة يا حذيفة هل أنا من المنافقين؟ شوف جواب سيدنا حذيفة، وده بريحني وبريحها كثير، جواب رائع وجميل. قال يا حذيفة هل أنا من المنافقين؟ فسيدنا حذيفة رضي الله تعالى عنه قال أسألك سؤال. قال تفضل. قال تصلي إذا خلوت؟ وتستغفر إذا أذنبت؟ هذا الجواب إلي ولك. برمضان قبل القيام صليت لحالك بالبيت؟ بغير رمضان بالعيد وبكل العام بتقوم قبل الفجر؟ هلأ ما شاء الله همي ونشاط والمسجد مش مكفي وفردين برا حصر والعالم ما شاء الله بالعشرات وبمساجد الأرض الناس منكبة. هذا طيب جميل، كلنا مقبلين طالبين رقة القلوب طالبين القبول عند علام الغيوب، لكن يا ربي كيف أعلم إذا عندي أنا رياء أم ليس عندي رياء؟ قال حذيفة له أنا أسألك سؤال، تصلي إذا خلوت؟ يعني أنت بتكون قاعد بالبيت لحالك بتحب تقوم تصلي؟ والسؤال الثاني تستغفر إذا أذنبت؟ قال الحمد لله نعم. قال أبشر فوالله أنت لست من المنافقين. احفظهم شغلتين، تقول لي شيخ شو العلامة أني لست من أهل الرياء؟ قال تحب الخلوة. بعدين يا أحبابنا في الله من علامات أهل الإخلاص أنهم يأنسون بالخلوات ويستوحشون من الجماعات. يعني الآن نحن لأنه عم نكون بيئة نجمع الناس ومنصلي مع بعضنا ويمكن بيئتنا الجماعية الله بيقبلنا فيها، ولكن لابد أن يكون عندنا بيئة اسمها بيئة الخلوة. ما معنى بيئة الخلوة؟ هي حب الخلوة مع الله. ضروري دائما للشباب مثال، بس الواحد يروح بأيام الخطبة فهو بحب لعمه وبحب لمرت عمه وبحبة عمه، بس بعدين طويل معكم يعني ما بدناش نقعد احنا وهذه المرة لحالنا. فبقول له شو على جنب شوي، اقول له عمي طب يا من قاعدين عمي على راسي حبيبي بس بدي اقعد انا ومن احب اريد ان اخلو معه. بعدين اذا جلست تمر الساعة والساعتين والثلاثة لا اشعر. لما؟ قال لي ان من احب استأنست معه. ما بدي تكون عباداتنا يا احبابنا مع الله بس بالجماعات، بس برمضان، بس بالقيام بالعشر الأواخر، بس بالليالي الوترية بنجي لأنه الناس مجتمعة فبيحضر. هذا ضروري ومطلوب ومهم، لكن ليس مقصود لذاته هذا القيام، مقصوده أن تصل إلى مكان اسمه حب الخلوة مع الله. عشان هيك النبي عليه الصلاة والسلام سن لنا أن لا نصلي السنة في المسجد. تصلي الضحى قبل ما تطلع من بيتك صلي بالبيت، سنة الفجر بالبيت، سنة الظهر بالبيت، صلاة الأوابين بالبيت، صلاة القيام بالبيت. فيك تنزل الساعة 2 على المسجد منيح، وفيك تجي الساعة 3 على المسجد جيد، لكن الأجمل أن لا يراك أحد. تجتهد لكل عمل ما أمرك الله أن تكون به في جماعة أن تكون في خلوة وحدك، حتى لا الزوجة تراك كمان ولا الأولاد يروك، لا يسمعك إلا الله. بتصير بتحب الخلوة، تحب هذه الخلوة، تستأنس بها. عشان كنت اليوم عم بحكي مع الشباب المعتكفين، في الفضل الله 40 شاب معتكف في المسجد، قلنا له يا أخواني ما معنى الاعتكاف؟ شو يعني الاعتكاف؟ معنى الاعتكاف أن تحب أن تخلو مع الله. ولا أنتم بالليل قائمين مع الشباب وعم تخذ مبارك الله فيكم، بس بنهار بتكون في عنا خلوة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر ضرب له خباء خاصا لا يخرج منه إلا للضرورة. شو الخباء الخاص؟ يعني يعمل بالمسجد زي خيمة صغيرة، حط هيك حبلة برداي يقعد فيها. يا رسول الله شو عم تعمل؟ غفر لك ما تقدم ذنبك. أحب الخلوة مع الله، جلس بس محاسبة، جلس دعاء، جلس استغفار، بخفاء عن الناس، ببعد عن الناس، لا أريد أن يراني أحد، أريد أن أجلس معه، أريد أن أناجيه. الدعاء جماعة مع بعضنا بالوتر حلو وجميل، وخشوع البعض بخليك تخشع، بس الأجمل منه أن يكون عندك دعاء بالبيت وحدك، الأجمل منه تعرف تدعي وحدك. الآن يا أخواني في الله، إذا سألنا حالنا سؤال، هل نحن منعرف ندعي ربنا تعالى؟ هل إذا الواحد منا لحاله رفع يديه قال له يا ربي يا حبيبي إيش بدي أدعو؟ ماذا أدعو؟ ماذا أقول في الدعاء؟ نحن لا ينبغي فقط أن نقول آمين خلف الإمام، ينبغي أن أحدثه من قلبي جل جلاله في خلوة خاصة معه. هذا يا إخواني في الله بده مراقبة. هاي المراقبة، واحد من السلف كان يقول صليت في الصف الأول 20 عام، 20 سنة ما صليت بالصف الثاني، فقال ففتتني بعد 20 سنة الصلاة في الصف الأول، تقدير من الله إجا مأخر. قال فصليت بعد صفين، قال فعندما وقفت في الصف الثاني أصابتني خجلة من الناس. قال شو بدي يقولوا عني؟ عم صلي بالصف الثاني والثالث وأنا كل حياتي عم صلي بالصف الأول؟ هذا اللي يعني عنده مراقبة، هذا الشعور ممكن كلنا نشعر فيه، بس هذا عنده مراقبة. شو عمل؟ قال فانتهيت من الصلاة وبكيت وقلت ما كنت أصلي لله. قال فبدأت أقضي صلاة 20 سنة. سامحوني يمكن شوي عم تقل العيار أنا، بس ما بأثر حتى نحط أمامنا هدف عالي. 20 سنة عم بصلي بالصف الأول، بس صلى مرة واحدة بعد 20 سنة بالصف الثالث خجل. قال يا عمي والله مش حلو، عيب بالصف الثالث، معقول يعني أنا 20 سنة بصلي بالصف الأول شو تقول عن الناس؟ بعدين قال يا عمي ليه قلت هيك؟ أنا قلت هيك عشان الناس إنه بتشوفني، يعني بدي رؤية الناس. قال فبدأت أقضي صلاة 20 سنة. ابن عمر رضي الله عنه كان عم بطوف بالبيت، هو عم بطوف بالبيت، هلا بالطواف بالبيت فيك تحكي فيه، والنبي عليه الصلاة والسلام قال الطواف مثل الصلاة غير أنكم تتكلمون فيه. فهو عم بطوف بالبيت، إجا واحد قال له ابن عمر أنت عندك بنت بدنا نزوجها للشاب اللي عندنا. ابن عمر ما رد عليه، أم بس خلص ابن عمر الطواف شافه قال له أنت حكيتني بالطواف؟ قال له حكيتك بس أنت ما ردت علي فقلت ما بدك. قال له شو بدك؟ قال له كذا وكذا. قال له طب ابن عمر ليش ما جاوبتني؟ ما أنت فيك تتكلم بالطواف. قال كيف أجاوبك وأنا كنت أتراء الله في الطواف؟ شو أتراء الله؟ يعني أنا عم بستشعر كيف هو شايفني، كيف الآن شايفني، كيف حالتي أنا عم طوف. ما أقدر كنت جاوبك، أنا فيني أحكي، المسألة مش دائما حلال وحرام، المسألة شغل على القلب. أنا وعم طوف كنت أتراء الله. مرة كنت خارج في الأردن فرحت عند واحد نسأله يعني نحسبه من أهل الله، قلت له أنا شيخ مبتلى بالإمامة والخطابة ودروس وهذه الأعمال الثلاثة مفسدة للقلب. شيخ كيف إمامي مفسد القلب؟ مفسد مفسد الأعمال اللي فيها ظهور مفسد القلب، خذ مني أنا مجرب، مفسد للقلب كل عمل فيه ظهور مفسد للقلب، بس ما فينا نتخبى بدك تبين للناس، بس هذا العمل بده يتبع أعمال تانية حتى تشتغل على قلبك، وإلا أسهل شيء يخرب الإمام دغري بيخرب قلبه مع مدح الناس وثناء الناس والظهور للناس دغري بيخرب. فبدك تروح تستشير أهل الله، بدك تعرض نفسك قلبك على أهل الله، على أطباء، تقول يا عمي أنا شو بدي أعمل بقلبي؟ فقال يا شيخ إذا وقفت للصلاة وبدأت بالقراءة فاستحضر أنك تستعرض القرآن على الله. يعني الآن هو عم بتسمع له القرآن، مش عم بتسمع للناس، عم بتسمع للناس اللي عم تطلب رؤية الناس. تسمع لله يراك الله يسمعك الله. شو يعني؟ يعني تمرين وتدريب على استحضار المراقبة في كل عمل. أنت نفس الشيء بالدعاء، رفعت إيديك ابكيت وبدي أقول لكم هلأ شغلي، يا الله ما أخطرها. ذكرها ابن الجوزي بكتاب تلبيس إبليس أولى. بقول ابن الجوزي: كل من حضره البكاء في عمل من أعمال الدين وكان يستطيع أن يكفه فلم يكفه فهو مرائن. خرب بيتنا، راح طحينا بعيدة. قال: كل من حضره البكاء في عمل من أعمال الدين أمام الناس وكان يستطيع أن يكف البكاء فلم يكفه فهو مرائن. لذلك أي بكاء الذي يظهر الذي كبته فما كبت، مش تلعلعت فيه الأصوات. واحد من الشيخ مرة قال، كان عنده في المسجد بالأردن أو بسوريا يمكن، خبرنا الشيخ مش عارف وين، يزعل أهل سوريا هلأ مش عارف وين، ببلد من هالبلاد غض النظر وين. قال هو إمام مسجد، فقال: فكنت أصلي وكان عند رجل إذا دعونا الله في القيام في رمضان والدعاء، يا الله صوته يزعج كل المصلين وبصرخ صريخ. يا حبيبي يا مش هيك الدعاء، مش هيك الدعاء، مش هيك البكاء، مش هيك الصراخ، هو يدعو. قال: فبعد فترة بحثنا عنه فما وجدناه، بعدين سألت قال: فعلمت أنه ضل وحلق لحيته وترك الصلاة وترك الدين. شو يعني يا أخواني في الله؟ يعني الذي عنده رياء وما اجتهد على نفسه للتخلص من الرياء سرعان ما يموت عنده الدين. عشان هيك اللي بتقوله لنفسي أول شيء ولأنفسنا جميعا، ما تنغش بحالك إذا بكيت. يمكن تكون أنت من النوع اللي بكاء، يمكن صوت حلو يبكيك، بس البكاء بنفسه مش مقصود، البكاء بنفسه مش علامة. كم من إنسان بكى في رمضان وطول السنة عم يعمل معاصي، هو كان يبكي كتير برمضان. مش العبرة بالبكاء، البكاء جميل والنبي قال: إن لم تبكي فتباكى، ولكن لا تجعله أقصى أهدافك، وتكلمنا عنه سابقا. البكاء لابد أن يكون فيه شيء يتبعه اسمه تحقيق الإخلاص اللي بيخليك تقبل. عشان هيك ربنا تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. فمثله، شوف المثال الرباني، فمثله كمثل صفوان. من صفوان؟ عليه تراب. صفوان يعني الصخرة اسمها صفوان. شو أحد اسمه صفوان؟ الصخرة اسمها صفوان لأنها صخرة وملساء. كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا. شو يعني؟ شوف هذا المثال كم مرة قرأنا، طب فهمنا معناته؟ قال في صخرة عليها وجه تراب خفيف، أم إجا المزارع شاف التراب ما شاف الصخرة، أم جاب النبتة وزرعها تحت ما في تراب فتركه صلدا، الدغري ماتت. ليش؟ لأنه تحت ما في جذور. لذلك الإمام ابن عطاء الله السكندري يقول: ادفن نفسك في أرض الخمول، فكل ما نبت بشيء لم يدفن في أرض الخمول ليس له ثمر، أو كما قال رحمه الله. عشان هيك النبت اللي مش مدفون تحت دغري بتموت، والنبت التي لها شيء في الجذور سرعان ما تقوى. والله تعالى، ونختم بقوله جل جلاله في ختام سورة الكهف لكل أسبوع أنا وأنت بنقرأها، وهي قوله جل جلاله: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وأمر أخير من باب الوسائل العملية التي تعينك على ترك الرياء، قلنا أولا دعاء، وثانيا تمرين تدريب النفس، ثالثا تحقيق المراقبة، والأمر الأخير والمهم جدا وأنا هذا يعني رأيته بنفسي وسمعته من مشايخي جزاهم الله تعالى خيرا: ابحث عن أهل الإخلاص وصاحبهم. كما قلت البارحة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وهنا كتير إقلال، بس إذا وجدت واحد من المخلصين صاحبه بالرحلات في سبيل الله، الله جل جلاله يكرمنا سبحان الله نرى مثل هؤلاء. صحبة هؤلاء المخلصين تأخذ من طباعهم، لأن الطبع يا أخواني في الله بيعدي. كيف المرض بيعدي المرض البدني؟ كذلك الطبع يعدي وينقل. نسأل الله تعالى أن يخلصنا وإياكم من كل ذرة رياء، وأن يرزقنا جميعا الإخلاص، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.